عليكم بالثبات على طلب العلم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. معناه المؤمن ينبغي أن لا يشبع من العلم، لا ينبغي أن يقول أنا تعلمت كذا وكذا ويترك طلب المزيد. ثم علم الدين يؤخذ من أفواه العلماء، ليس بمطالعة الكتب وليس بتصفح الإنترنت كما يفعل كثير من أهل هذا الزمن. علوم الدنيا يتلقونها من أفواه العارفين بها، وعلم الدين أولى بأن يؤخذ من أفواه العلماء للأمن من الغلط والتحريف.